الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل السابع إيقاظات وتنبيهات. الأول: ما هي العلوم التي ينبغي التبحر فيها؟ لا شك أن الناس قدرات ومواهب، فينبغي للإنسان أن ينظر بعين البصيرة فيما يمكن أن يحسنه ويبدع فيه، وقيمة كل امرئ ما يحسنه، فيكرس فيه جهده ويستنفد فيه وسعه، ويكون مع ذلك ذا همة عالية. فإن من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يوجد فيها البر يجود في كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء حيث يزكو النخل والزيتون. أما من مال بطبعه إلى علم الماء، وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النارجيل بالأندلس، وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب، كما قال ابن حزم رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مهم أيضا، وما أحسن هذا الفصل الذي ختم به المؤلف حفظه الله ورعاه هذا الكتيب، وهو التنبيه على أهم العلوم التي ينبغي أن يشغل طالب العلم نفسه بتحصيلها. فيقول: الناس قدرات ومواهب. صحيح، الناس لا ليسوا كلهم يعني في درجة واحدة، لا بد أن يتفاوتوا في القدرات، أن يتفاوتوا في الحفظ، أن يتفاوتوا في الفهم، أن يتفاوتوا في قوة الاستيعاب، يتفاوتون. فكل واحد ينظر لنفسه، إذا رأى نفسه أنه يجيد هذا الفن أكثر من غيره، أو أنه يستوعبه أكثر من غيره، فهذا هو الذي ينبغي أن يكرس نفسه في تحصيله. ولكن أنا لا أوافق التخصص في العلم، يعني أن يتخصص في علم من العلوم دون بقية العلوم. فهناك آفة من الآفات الحديثة، وهي آفة التخصص. فبعض الطلبة يتخصص في فن من الفنون لكنه يغفل عن سائر العلوم الأخرى، وهذا لا شك أنه نقص. لا بأس أن تبرز في فن معين، لكن لا بد أن تكون ملما ببقية الفنون. ولو لم يكن لله معرفة أصول ذلك الفن، أو يكون عندك معرفة يعني ولو حتى شاملة، ما تكون متبحر فيه. لكن أن تكون غافلا بالكلية، ليست لك دراية فيه، فهذا ليس بجيد. يقول: فإن من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزراعة الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء وهو نوع من الحمضيات حيث يزكو النخل والزيتون. يعني بعض الناس، المقصود من المثل أن بعض الناس عنده قدرة وطاقة جبارة على الإنتاج وعلى العلم وعلى الطلب، لكنه يسخر هذه الطاقة وهذا الوقت وهذه الحافظة في غير ما هو أنفع. فمثلا لو أن إنسانا حافظا قوي في الحفظ يخير بين منظومتين، منظومة يستفيد منها من أجل ما يكون في علم الوسائل مثلا، ومنظومة أخرى يستفيد، لا نقول أنه لا يستفيد، لكن الأولى أكثر حاجة، يعني الأولى أن طالب العلم يحتاجها أكثر، فالأولى أن يحفظ الأولى والثانية الأولى. وعلى هذا فقس. نعم. لكن السؤال: ما هي أجل العلوم؟ أجل العلوم ما قربك من خالقك وما أعانك على الوصول إلى رضاه، وهذه هي علوم الكتاب والسنة. وهذا مهم جدا، هذا هو أجل العلوم. أجل العلوم العلم بالكتاب والسنة، العلم بالكتاب والسنة. وكل العلوم التي هي علوم وسائل وعلوم آلة إنما هي على اسمها علوم وسائل، فهي وسائل وليست غايات. فالتبحر فيها بدعوى أن الإنسان سيصير عالما بذلك فإنه يتعب نفسه ولن يحصل شيئا. لو ظل 10 سنوات يدرس النحو ويدرس الأصول ويدرس البلاغة ويدرس كذا ويدرس مصطلح الحديث يخرج بشهادات عالية لن يحصل علم الكتاب والسنة لن يحصله، وإنما غاية ما عنده إيش؟ وسائل وعلوم آلة يتمكن بها من فهم الكتاب والسنة، لكنه يوم أن يبدأ في البحث في الكتاب والسنة والقراءة في الكتاب والسنة فربما يستفيد. ولذلك علوم الآلة لم تكن أبدا عند السلف من الغايات، وإنما هي وسائل، ولذلك يوصون دائما بعدم شغل النفس بها، حتى أن بعض العلماء يقول لا حاجة إلى حفظ المطولات، يكفي حفظ المختصرات في علوم الآلة فقط. إذا كان المختصر شاملا وحاويا لكافة القواعد في هذا الفن يكفيك، لا حاجة إلى أن تذهب لتبحث عن إيش؟ عن دقائق الأمور وعن الأمور التي ربما لا تصح أصلا. فإذا كان للإنسان منظومة في وصول الفقه شافية وكافية، مثلا يحفظ مثلا نظم الورقات لكن بشرح، لأن يعني فيها أشياء مرجوحة وليست بصحيحة، نعم، إذا حفظ نظم الورقات أو متن الورقات إذا كان نثرا يحفظ منظومة في وصول الفقه، لا يحتاج أن يذهب ليحفظ 1000 بيت أو 2000 أو 3 أو أكثر أو أقل في أصول الفقه، مما هو تطويل زائد، ما أقول تطويل، وإنما مما لا حاجة له ومما لا يتفق مع أصول السنة والجماعة، لأن علوم الآلة دخلها أيضا دخلها الخطأ والغلط، فأصول الفقه فيه من أصول المعتزلة ما فيه كما هو معروف. فالحاصل أن المقصود من العلم فهم الكتاب والسنة، ولذلك ينبغي أن يكون كل فن تدرسه يصب في هذا البحر، يصب في هذا البحر، فإذا أخرجك عن ذلك فاتركه. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. كما تعرفون ماذا قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال: كان الذين أخبرنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وكعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فهذا هو المقصود. بعض الناس مثلا يشغل نفسه بعلم القراءات، علم القراءات علم جليل لأنه من علوم القرآن، لكن ليس هو المقصود. تجده متبحر فيها وعنده شهادات عالية ويقضي عمره كاملا سنوات طويلة فيه، ولكنه جاهل بالتفسير، فهو يعرف قراءة حمزة والكسائي وقالون ورش وحفص وغيرهم، لكنه لو سألته عن آية من كتاب الله ما سبب نزولها وما معناها لا يجيبك، فهل هذا حسن؟ لا لا. فالمقصود من العلوم كلها فهم ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الفهم. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف طلبوا العلم، لأن طلب العلم إذا أحسنت الكيفية فيه سوف تبلغ، أما إذا لم تحسن الكيفية ولم تراعي ما هو أولى فإنك سوف تقضي الوقت الطويل دون فائدة. نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان المراد من العلم المطلوب التزود منه: المطلوب التزود منه هو الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أوامر من أمر عبادته ومعاملاته من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. هو لو عكس رحمة الله عليه لكان أحسن، لو قال هو الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من العلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ثم أتى بأمور العبادات والمعاملات لكان أحسن ولكان أجود. وذلك أن أولى العلوم بالاهتمام والإقبال علم العقيدة، فالعقيدة هي الأساس. أن يتعلم الإنسان، أن يتعلم طالب العلم عقيدة أهل السنة وأن يتبحر فيها، ما يقتصر الأصول الثلاثة ولا على بعض الكتب المختصرة في ذلك، يتبحر فيها جيدا علم التوحيد. وهذا هو الفقه الأكبر كما قال أهل العلم. الفقه أصغر وأكبر. الفقه الأكبر هو فقه إيش؟ الفقه العلم المتعلق بأعمال القلوب، وهو توحيد الله عز وجل ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتنزيهه عن كل صفات النقص. كذلك هذا ينبغي أن لا يسترسل في النظر في أهل الجدل، في كلام أهل الجدل والردود عليهم، إلا ما يحتاجه فقط، إلا ما يحتاجه. بالنسبة للعبادات والمعاملات يبدأ بالأهم في الأهم. ولذلك حتى في تصنيف أهل العلم للكتب، لكتب الحديث أو كتب الفقه، يرتبون الكتب على ترتيب صحيح، على ترتيب مثلا أركان الإسلام، نعم، فيبدأون بكتاب الإيمان، كتاب التوحيد في البخاري مثلا، ثم يجعلون الترتيب على الأبواب الفقهية، يبدأون بالطهارة، في الصلاة، في الجنائز، في الزكاة، في الصيام، في الحج، نعم، بعضهم يقدم النكاح قبلها، وبعضهم من يجعل البيوع بعدها بعد الحج، وهكذا. يبدأ الإنسان بما هو أهم فأهم، يعني يبدأ بما يحتاجه أكثر فأكثر. يعني طالب العلم الآن ينبغي أن يعرف ما المقصود من العلم. أول قصد من العلم أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ما هو ليرفع الجهل عن نفسه من أجل أن لا يقال جاهل أو يبقى يتحسر على هذه المسألة أنه لا يعرفها. المقصود الأكبر منه العلم، العمل. المقصود من العلم العمل. فأنت مثلا لو كنت جاهلا بكتاب الرضاع أو كتاب النفقات أو كتاب الطلاق، ليس هذا من المذموم في حقك بقدر ما هو مذموم في حقك أن تكون جاهلا بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة والصلاة أمران يرافقانك على الدوام دائما، لأنك قد لا تطلق، صح، وقد لا تتزوج. إذن تبدأ بالشيء الذي تحتاجه في يومك وليلتك، هذا لابد منه. ولذلك في سيرة أهل العلم نقرأ أنهم في تعلمهم في بداية الطريق أنهم يتعلمون الأشياء حتى الأذكار. يقول مثلا قرأنا الأذكار على الشيخ، مثلا شرح لنا كتاب الأذكار للنووي، ليش؟ حتى يكون طالب العلم دائما الذكر لله تعالى. كذلك الآداب والأخلاق، هذا أمر مهم. فالحاصل أنه ينبغي أن تعلم أن العلم المقصود منه العمل، وأنك تبدأ بالأهم فالأهم، أي تبدأ بما تحتاجه أكثر فأكثر. نعم. وعلى هذا وانظر إلى قول ابن حجر ومدار ذلك على، شوف، ذكر ثلاثة علوم: العلم الأول التفسير والحديث والفقه. التفسير والحديث والفقه، هذه ثلاثة علوم إذا برزت فيها سوف تكون إن شاء الله يكون لك شأن. نعم. وعلى هذا النحو تدور عبارات، طبعا التفسير والحديث والفقه يعني ينبغي أن يكون للإنسان يعني وسائل هذه العلوم أيضا. فالتفسير ينبغي أن يدرك وسائله، وهي أصول التفسير وقواعد التفسير ما يتعلق بالنزول وأسبابه ونحو ذلك. الحديث كذلك ينبغي أن يكون عنده أيضا من وسائل الحديث ما يتمكن به من استعمال هذه الأحاديث. ينبغي أن يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، وأن يعرف أقسام الصحيح وأقسام الضعيف، والفرق بين الصحيح والحسن. كذلك أن يكون له دراية ببعض أحوال الرجال وبالعلل القادحة في الأحاديث. الفقه كذلك لا بد له من وسائل، ووسائله معرفة أصول الفقه. نعم. وعلى هذا النحو تدور عبارات الأئمة في بيان العلم النافع الذي ينبغي التبحر فيه والحرص عليه والاستكثار منه، فلا نطيل بنقل نصوصهم. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن اكتمال الملكة في العلوم السابقة الذكر علوم المقاصد مرهون باكتمال الفهم والاستيعاب لعدد من العلوم الآلية المساعدة كعلوم العربية وأصول الفقه والمصطلح. هذا ذكرته، لا بد من هذا. ولكن الناس في هذا ثلاث طوائف: طائفة أفرطت، وطائفة فرطت، وطائفة توسطت. طائفة أفرطت، دخل إلى هذه البحور فلم يخرج، وهذه البحور وهذه العلوم لا تنتهي: علم المصطلح واللغة والأدب والبلاغة وعلوم الآلة لا تنتهي أبدا، بل هي بحور مهما نهل الإنسان منها يقضي عمره كاملا يدرس فيها ولا تنتهي، ما تنتهي أبدا. وطائفة فرطت بالكلية، فأرادوا إلا الفهم وإلا البحث في المعاني دون أن يكون لهم من الوسائل التي يتمكنون بها من فك الغاز النصوص. لا يعرف كيف يميز بين العام والخاص، لا يعرف قواعد الأصول، لا يعرف قواعد المصطلح، لا يعرف قواعد النحو. نعم، لا يميز بين الحال والتمييز، لا يميز بين بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل، لا يميز بين كذا وكذا. المهم أنه إذا كان لا يميز لا يستطيع أيضا أن يكون له فهم صحيح، خاصة في النحو، فإن كثير من فهم الكتاب والسنة يتوقف على معرفته. طيب، فبعض تلك العلوم يجب. نعم. طائفة الوسط هي التي درست هذه العلوم وأخذت ما تحتاجه في إدراك ما في الكتاب والسنة من العلوم النافعة، وهذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه. نعم. فبعض تلك العلوم يجب. إيش اللي وراك أنت؟ يلا. ما نتكلم عن الحكم الشرعي فيها احنا الان. بحسب الحال صحيح، ولكن بحسب الحال. ترى اذا الان اذا كان الكلام عن طائفه قد انقرضت بأصولها ورؤوسها وفروعها وذيولها، انقرضت تماماً.